يقول هل هناك حديث بمعنى أن الله يضع يديه على رأس المؤذن؟ ما أعرف حديثا بهذا. المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة إذا كانوا يحتسبون الأذان قربة لله عز وجل. هل من حق الإمام إبعاد الأطفال عن الصف الأول إلى الصف الأخير حتى ولو لم يكونوا يعبثون في الصلاة؟ وإذا كان هذا من حق فكم تكون الأعمار التي يجب إبعادها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم الأحلام والنهى. فالأولى أن يكون يعني أولو الأحلام والنهى مما يلون الإمام، لأن الأطفال قد يعبثون أو يكون يعني في وضعهم أمام أولي الأحلام والنهى ما يخل بالصفوف أو بنحوها. وما تنصح طالب العلم بقراءة أو ما أدري بعد كتاب الله عز وجل؟ الاعتصام بالكتاب والسنة، عليك بقراءة السنة، بقراءة السنة، ويحسن أن تنتقي أول ما تبدأ بالسنة في الاعتقاد، آيات العقيدة، أحاديث العقيدة، السنة في الاعتقاد، السنة في التوحيد، لأن ذلك هو مفتاح الفهم، ما يتعلق بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثلاثة الأصول تفي بالمطالب الثلاثة: الإلهيات والنبوات والمعاد، فعليك بها لأنها مفتاح للفهم. وإذا كانت هناك شبهات على التوحيد فعليك بكشف الشبهات، والأهم من ذلك أن تتلقى من شيخ معتصم بالكتاب والسنة من أهل السنة والجماعة، وتجنب أهل البدعة. وعليكم السلام. أعوذ بالله أن يثبتني على دينه، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الثبات ولجميع المسلمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ التكبير، تكبير في الصلاة حال القيام ترفع يديك، يشرع أن ترفع يديك عند التكبير في الصلاة حال القيام، تكبيرة الإحرام، تكبيرة للركوع، الرفع من الركوع، يعني تكبيرات القيام. ما حكم تأخير الأطفال في الصف الأخير في الصلاة حتى ولو كانوا لا يفعلون؟ هذا نفس السؤال لتومر. على كل حال يعني كما ذكرت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ينبغي أن يكون الذين يلون الإمام هم أولو الأحلام والنهى، الكبار في السن، أولو العقول. ما حكم إعطاء الزكاة من الأموال لأخ لا يعمل وهو مدخن؟ تعطيه من الزكاة وتشجعه على ترك التدخين، وأنه إذا ترك التدخين فأنت تعطيه من الزكاة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. لكن إذا كان يأخذ الزكاة ويشتري بها دخان فلا ينبغي. ما تعليق على قولهم إنك غلام حديث السن؟ أي جميل جدا، هم نهروا وقالوا أنت غلام حديث السن، يعني تنزع إلى آيات لا تعرف تأويلها وتضعها على غير موضعها. يقولوا هل وقع لنا البلاء إلا من حدثاء السن؟ ليس على الإطلاق، لكن الغالب أن حديث السن يتجرأ ويتأول كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام وحدثة السن مظنة أن صاحبها لا يفقه، فعليه أن يسأل الشيوخ وكبار السن، ففي ذلك الرجوع إلى الشيوخ، الرجوع إلى المشايخ في العلم وكبار السن فيه خير كثير وفيه أمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.